صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون السداد، ونبدأ القراءة في أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي المتوفى في سنة 2200. قرأنا في اللقاء الماضي الرسالة، أي رسالة الإمام أبي بكر في السنة، ونبدأ اليوم إن شاء الله بذكر فقرة من كلام الإمام وقراءة الشرح مع التعليق إن كان هناك مجالا للتعليق. قال الحميدي: والسنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. يبقى الإمام الحميدي بدأ برسالته هذه بأصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أصل من أصول الإيمان، ذكره خير الأنام إجابة لسؤال من جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما سأله جبريل عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ده أصل. فالإمام الحميدي بدأ به. احنا بنقول مسألة نبدأ بأي أصل أو هذا أمر فيه واسع، واخد بالك؟ وإن كان حينما نسرد الكلام عن أصول الإيمان من باب التيمن نبدأ بما بدأ به رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر، أبدأ بما بدأ به الله. ولكن لعل الإمام وهو يكتب هذه الرسالة بيكتبها في زمن معين وفي مكان للرد على المخالفين، فوجد عنده البدعة انتشرت في بعض المسائل، قال له خلاص نكتب رسالة كإرسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وكذلك أصول السنة لابن زمانين وغيرهم. كان بيكتب رسالة معينة تبين معتقد أهل السنة والجماعة في أمور وقعت فيها المخالفات وانتشرت فيها البدعة، واخدين بالك يا أخوانا؟ فكان بيتكلم بمقتضى الحال. قوله السنة عندنا، يريد رحمه الله بالسنة هنا الاعتقاد السني الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وأئمة الدين والملة. أخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى أبي العالية الرياحي فقال له: ما الصراط المستقيم؟ في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري فقال له: إن أبا العالية الرياحي يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فقال له: صدق ونصح. يبقى الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. فالصراط المستقيم هو السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده قولا وعملا واعتقادا. وانتبه للثلاثة: السير على الصراط بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، يعني لا يتكلم إلا بما دل عليه الدليل، ولا يفعل إلا بما دل عليه الدليل، ولا يعتقد إلا بما جاء به الخبر. يبقى معنى الصراط المستقيم يشمل كل أمور الدنيا، ولا يجوز البتة أن نقول هذا من الدين وهذا الأمر الدين لم يتكلم فيه. فمراده بالسنة هنا كما قلت الاعتقاد السني الصحيح الموافق لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسادات الأمة. وليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الفرض كما هو في اصطلاحات الأصوليين وغيرهم، إنما المراد هو ما سبق، وإن كانت تطلق أحيانا ويراد بها الشريعة المحمدية عموما، لكن في كلام أهل العلم هنا يريدون بها الاعتقادات. طبعا دي مصطلحات بيصطلح عليها العلماء، عشان كده احنا بنقول عندنا الألفاظ بتدل على معاني. المعاني دي أنواع: المعنى اللغوي، المعنى الشرعي، المعنى العرفي، المعنى الاصطلاحي. أضيقها الاصطلاح. اصطلاح يعني اجتمع الناس في مسجد النور واصطلحوا على أن يسموا هذا الشيء بكذا، خلاص. فلما يسطروا ويصنفوا كتب، خد بالك من مصطلحاتهم، يقول لك إذا قلنا الأصحاب يعني كذا، وإذا قلنا السنة يعني كذا، واخد بالك؟ يبقى إذن معنى الألفاظ بيتوقف زي ما قلنا قبل ذلك المتكلم والمخاطب وحاله والقرائن الحافة به إلى غير ذلك. يقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما مبينا مراد السلف بالسنة، فنقل كلامهم وبدأ يشرح معناه، والشاهد منه قوله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وهذا كقول عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. اقتصاد في سنة أي أفعل ما دلت عليه الأدلة خير بكثير من أن أجتهد في بدعة، من أن أفعل بغير دليل. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي: مراد الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار أي المراد بالسنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم كتب السنة، وإنما خص هذا العلم بالسنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. قد يقول قائل: جاء في كلام الإمام البربهاري في شرح السنة، وهو أيضا من الكتب الممتعة في علوم العقيدة، أنه قال: اعلم أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، فكيف التوفيق؟ الجواب: التوفيق هو على ما ذكرناه من أنه يطلق هذا اللفظ السنة في كلام السلف ويتناول العبادات والاعتقادات، وهذه هي الشريعة المحمدية الكاملة. يبقى عقيدة وشريعة، معتقد وأعمال. ولكن الذين ألفوا كتبا وخصوها باسم السنة كعبد الله بن الإمام أحمد وابن أبي زمانين وابن أبي عاصم والمزني وابن جرير وغيرهم كثير، كلها في باب الاعتقادات تنبيها على عظيم خطرها وأن المخالف فيها على شفا هلكة، كما قاله الحافظ ابن رجب. قوله السنة عندنا، إلى من يرجع الضمير في قوله عندنا؟ هل هو راجع إليه أم هو راجع إلى السلف وأئمة الدين ممن أدركهم أو بلغه عنهم؟ الجواب: الأمر محتمل، ولكن الذي يظهر أنه يريد به الثاني، وهو ما كان عليه أئمة الدين وسلف الأمة ممن أدركهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن ما ساقه هنا يتوافق كثيرا مع ما قرره أو سطره الأئمة قبله وفي عصره. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. بدأ رحمه الله هنا بباب الإيمان بالقدر، طبعا من باب التنبيه فقط. قوله: أن يؤمن الرجل، يدخل فيه المرأة، وهذا من أساليب العربي كما لا يخفى. يقول: والإيمان بالقضاء والقدر هو ركن عظيم من أركان الإيمان والسنة، ولا يعني أنه بدأ به إغفال ما قبله من أركان الإيمان الأخرى، وإنما مما يجب أن يتقرر أن الإيمان بهذا الركن يعني القضاء والقدر يستلزم الإيمان ببقية الأركان ولا بد، والتنصيص على وجوب الإيمان به يستدل به على وجوب الإيمان ببقية الأركان أيضا. دي بقى اللي بيسموها دلالة الالتزام أو اللزوم، يعني يلزم لمن ادعى أنه يؤمن بالقضاء والقدر، يلزمه من الدعاء أن يؤمن ببقية كل الأركان، يلزمه. فإن ادعى أنه يؤمن بالقضاء والقدر ولا يؤمن بالملائكة فهو كذاب في ادعائه الأول، وهو في الحقيقة الأمر لم يؤمن بالقضاء والقدر. علاقة اللزوم مهمة جدا، واخدين بالكم؟ طيب، يقول: وبيانه أنت عندما تسلم، أنت عندما تسلم، مش برضو؟ تسلم، نعم، تسلم وتسلم أمرك لله جل في علا وتؤمن بقضائه وقدره، هذا دليل على أنك بلغت رتبة عالية في الإيمان به وبوعده ووعيده جل وعلا الوارد في كتابه المبين، الوارد في كتابه والمبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لذا رضيت وسلمت وأسلمت الأمر له سبحانه. ومما ينبه عليه هنا تأكيدا أنه لا يمكنك أن تتوصل إلى تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر ما لم تكن محققا لبقية الأركان الأخرى. ثم هناك احتمال آخر لبدئه بباب القضاء والقدر، وهو وجود الحاجة الملحة إليه في حينه، ودي يستدل بها في فقه الدعوة إن وجدت أمامك أمورا مخالفة في حيك، ويحتاج الأمر إلى بيان هذه المخالفات والتنبيه عنها، ولن تتمكن من التنبيه عنها جملة واحدة، وإذا بينت عن بعضها طرقت الآخر، فنبدأ بأخطرها وأشدها شرا في الشرع، فوجدت أقواما يقعون في الشرك الصريح من الاستغاثة والاعتقاد في غير الله، وعندهم شيء من تبرج النساء وتعامل بالربا، وخبرة. فهنا لو تكلمت عن التبرج هيتنهم يلفوا حولين القبور، واخد بالك؟ وإن تكلمت عن حرمة الربا برضو شرك القبور موجود قائم. يبقى في هذه الحالة تبدأ بأخطرها على الإطلاق وتنبه عليه. يقول: ثم هناك احتمال آخر لبدئه بباب القضاء والقدر، وهو وجود الحاجة الملحة إليه في حينه لكثرة المشككين وانتشار بدعة القدرية النفاء. القدرية النفاء اللي هم قالوا لا قدر والأمر أنف، اكتبها في الهامش. القدرية النفاء هم الذين قالوا لا قدر والأمر أنف. ومن الذي تكلم أول من تكلم؟ معبد الجهني، حديث اللي هو إيه؟ حميد بن عبد الرحمن في مسلم. أو القدرية الجبرية، اكتبوا: هم الذين أثبتوا القدر ونفوا قدرة العبد ومشيئته. يبقى كلمة القدرية على الإطلاق بيدخل فيها النوعين: القدرية النفاة والقدرية المثبتة. النفاة يعني قالوا لا قدر، مفيش قدر خالص، وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. طب الجماعة التانيين قالوا يوجد قدر، ولكن القدر الذي أثبتوه مطلقا ونفوا عن العبد قدرته وإرادته ومشيئته، وقالوا إن العبد ما هو إلا ريشة في مهب الريح. طبعا من لوازم هذا الكلام الكفر الصريح، وهبلك يعني من لوازم القول بنفي القدر أن الله عز وجل يجهل، هذا كفر. ومن لوازم إثبات القدر ونفي مشيئة العبد وقدرته وإرادته أن الله إن حاسبه يظلمه، مظبوط؟ هذه من لوازم الكلام. فرأى رحمه الله اللي هو من يخبرنا الإمام الحميدي أن يسطر ويبدأ بهذا الأصل الذي قد يكون مظنة اختلال عند بعض الناس لوجود هذه الشبه، فاحتاج إلى أن يؤكده فيبدأ به في هذه الرسالة العظيمة تأصيلا وتنظيرا وتقعيدا لها. فهذا وجه وجيه، والله أعلم. يبقى كأن الشارح بيعلم لماذا بدأ الإمام بالكلام في قضية القضاء والقدر. قال: وهو الراجح أن الأمر هذا انتشر والكلام فيه انتشر في عصره، فأراد أن ينبه عليه. يقول: والإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقه، وهو اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. ومعلوم أن الكلام في باب الإيمان بالقضاء والقدر هو من المباحث الدقيقة والعظيمة، علشان كده بنقول إياك ثم إياك. إن كنت تجهل القضاء والقدر ولم تسمعه من متكلم حاذق من أهل السنة، احذر أن تأخذه من كتاب مباشرة، هتزل. ومش كده وبس، ده ممكن تطرح عليك شبهة تقلب لك كيانك وتحولك من سني إلى مبتدع. انتبه كويس، لأن القضاء والقدر الكلام فيه مش أي حد يتكلم فيه ولا أي حد يشرح فيه. ومش كده وبس، ده ممكن إثناء الشرح والكلام يختل الفهم عندك، فخد بالك من مثل هذه الأمور، لأن الزلل فيه إما إلى بدعة وإما إلى سنة. يقول: ومعلوم أن الكلام في باب الإيمان بالقضاء والقدر هو من المباحث الدقيقة والعظيمة، ولا يتم إيمان العبد حتى يقر ويصدق تصديقا جازما لا شك فيه أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فمشيئة الله نافذة وأمره نافذ، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد جل وعلا. أسأل سؤال خارج شوية. ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، إرادة كونية أم شرعية؟ ها، كونية، أحسنت. أو لا يقع في ملكه ما لا يريد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: فعال لما يريد. فعال لما يريد، إرادة إيه؟ ها، كونية. وقال: ويبدئ ويعيد. وأن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. ولا يخرج شيء عن مشيئته جل وعز، وكل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ، فهو خالق العباد وخالق أفعالهم، ويعلم جل وعلا أحوالهم وأرزاقهم وآجالهم وغير ذلك. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوا عبدا بشيء ما استطاعوا أن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. أسأل: وما الذي أدراهم أن هذا الذي نفع به العبد قد كتبه الله له؟ لأنهم نفعوه به، يبقى ما عرفوا بالمكتوب إلا بعد وقوعه. واضحة ديت؟ ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله عليه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. عمالين يمكروا به ويفكروا للنهار، وباء مكرهم بالفشل. قال لك: فعلا الكلام ده لم يكن في الكتاب مسطورا. رفعت الأقلام ودفت الصحف، وهو جل في علاه يهدي من يشاء بفضله. اللهم إنا نسألك الهداية ودوام الهداية، ويضل من يشاء بحكمته وعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآية دي يا أخوانا من سورة الأنبياء، أي عظيمة شأنها شأن بقية آي القرآن، تريح صاحب المنهج الصحيح والاعتقاد المستقيم. وهو: إن أشكل عليه شيء من أوامر الرب عز وجل أو من قضائه وقدره وأشكل عليه، فليقل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده بنسميه خط أحمر، ما تخطهوش. لما؟ حتى تستريح. واخد بالك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الله؟ فإذا حدث هذا فليستعذ بالله والإيه ولينتهي. يبقى ازاي كده ربنا؟ طب يا اخي الدنيا الى زوال، ايوه. طب والجنه ابد الابدين؟ نعم. وكذلك النار؟ الله. طب من خلقنا ليه؟ طب هل هو أمرنا بالعبادة يحتاج إلى العبادة أبدا؟ طيب ما احنا كنا عدم، ما الداعي يعني لما خلقنا ونعيش مرحلة في الدنيا وبعد كده نخش الجنة نسأل ذلك أو عياذا بالله النار نعوذ بالله من الخذلان، طب ده كله ليه؟ ما الداعي لكل هذا؟ هتريحك راحة ما بعدها راحة، لأن الفلاسفة وعلماء النقص لما أقحموا العقل في هذا الأمر قالوا إلى الكفر والإلحاد أو إلى الانتحار. بس عشان كده بقول لك من أعظم نعم ربنا عز وجل علي وعليك أن خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعرف إلا الله مصدقين برسول الله. والله نعمة، والله نعمة لا يدانيها نعمة في الدنيا ولا في الآخرة إلا الجنة. وهبلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا الإيمان بهذا المفهوم المختصر بالقضاء والقدر يورث إيمانا عاليا ورتبة عالية لمن حقق هذا المفهوم وتمثله. اكتب يا أخي الفضل كده في الهامش من باب التذكرة فقط. والإيمان بالقضاء والقدر على أربعة مراتب. مرتبة العلم، مظبوط كده، وبعد ذلك الكتابة، وبعد ذلك المشيئة، وبعد ذلك الخلق. هي مراتب القدر الأربعة عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه الاقتصاد في ذكر الاعتقاد: أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره. لا يكون شيء إلا بإرادته، إرادته كونية ولا شرعية. ها لسه بدر على الغدا، لسه بدر على الغدا. ولا يجري خير ولا شر إلا بمشيئته، مشيئة كونية ولا شرعية. ها أيوة كده، المشيئة لا تأتي إلا كونية. بس كلمة رد رطا، يبقى لما أقول لك مشيئة كونية ولا شرعية واللي يمسك لسانك ويسأل صح ماشي. سمعت مشيئة كونية ولا شرعية؟ أنا قلت إيه دول؟ امسك لسانك ويسأل صح ماشي. خلق ما شاء للسعادة واستعمله بها فضلا. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا فضلك. الله، كلمة في منتهى الرصانة. تفضل علينا ربنا وأرشدنا إلى الصواب ورزقنا إياه فنسأله الثبات حتى نلقاه. أي والله. وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه. نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكتب المقادير وخبأها. طب ما يظهرها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طب لما كتبها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلاص طرح دماغك. قد بلك الغوص في هذا الباب بغير حدة معصومة أورث جمعا من الطوائف في الإضلال والضلال. وذكرنا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ذكر هذا في شفاء العليل. واحد مش قادر يستوعب قضية القضاء والقدر، فجه من القدرية المثبتة، المثبتة اللي هم بيثبتوا القضاء والقدر وبينفع عن العبد كل ما شاء واختيار. دخل ربنا يعافينا وإياكم، وجد غلاما يفجر بامرأته، وهم الاثنين على المنهج العود اللي هم الجبرية. فبدأ يعتب عليها عيب يا ولية، ما صحش الكلام ده. فقالت له القضاء والقدر. فقال لها يا عدوة نفسك تفجرين وتحتجين بالقضاء والقدر؟ فقالت له تركت السنة وذهبت إلى علم ابن عباس؟ فقال لها لولاك لضللت. رجع للجدة انها صح. القضاء والقدر ماذا هتعمل ايه؟ الله يا اخوانا يعني انتوا كلكم تستهجنوا الكلام ده وخبالك. لا ده انا رأيت بعيني وجدت رجلا يتعاطى الشيشة فجلس قال فعرض معايا شوي. قلت له بس بتاع ديت ما شيلها من فاش رد وانا قاعد كده وخبالك حد يمسكنا يصورنا ينشرها على موقع المفضحة وجرس واحنا ما لناش في الشغل حاجة. فقال لي ليه هي حرام؟ قلت له قال لي طب انا لما شربت ربنا قدر علي ولا لا؟ قلت له قدر. قال لي خلاص بتتكلم في ايه؟ تخيل. قلت له طيب كان معايا قاعد كان ثلاثة أربعة قالوا صحيح. قلت له طيب ما الذي أدراك أن الله قدرها عليك؟ قال لي عملتها. قلت له بس يمسك هنا بقى عملتها باختيارك ولا بغير اختيارك؟ قال لي باختيارك. قلت له بس هو الحساب على ذي. قلت بالكوا لأنها مسألة دقيقة جدا وعاوزة فهم عادي. ربنا قدر نعم. عرفت ان هو قدر انت لما عملته يبقى قدرها علي نعم. خلاص بيحسبني ليه؟ لا نقول له انت لم تعلم انه قد انه قدرها عليك ولكن علمت بعد ان وقع. دع عنك هذا عند الوقوع والفعل باختيارك ولا بغير اختيارك؟ قال لي باختيارك. قلت له بيدي. عشان كده ايه ربنا عز وجل سيحاسب العباد بقوله عز من قائل وكل انسان الزمناه ها طائره في عنقه ووضع الكتاب فأما من أتي كتابه بيمينه الآيات ولكن ما وجد في الكتاب هو ما سطر في اللوح المحفوظ ولا يظلم ربك أحدا. عشان كده في مسألة القضاء والقدر حاول بقدر الاستطاعة تستوعبها صح ولو أخذت منك شهور. ليه؟ لأن اللي يفهمها صح عينه مفنجرة ولا همه. ليه؟ فاهم الدنيا ماشيه ازاي واخد بالك. اما اللي يختل هيبهدل الدنيا. ومن اجل هذا ان كنت لا تحكمها فلا تتكلم فيه لان اخشى الا تحكم الامر تتكلم يفهم منك على غير مراد الشرع وايه في مشكله كبيره. واضح يا اخوانا كده؟ الله يبارك فيكم. ارجو التركيز. مش عيب ابدا ان الواحد لا يحسن مساله. ده لو واحد فينا عد المسائل الذي لا يحسنها واستطاع فهو إمام عصره. واخد بالك؟ طبعا أنا والراجل ده ما نقدرش نعد. لو جبنا حتى كمبيوتر الهارد هينفجر مش هيحل. واخد بالك؟ فلا تتكلم في مسألة وأنت لا تجيدها أو لا تحسنها حتى لا يتولد من ذلك شر عظيم تتحمل وزره إلى قيام الساعة. يقول والغوص في هذا الباب بغير حدة معصومة أورث جمعا من الطوائف في الإضلال والضلال وهو أمر عظيم وسر من أسرار الله جل وعلا. فالخوض فيه ينبغي أن يكون بحذر وقدر. وقدر يعني أتكلم بالأدلة بس أتكلم كلام بالأدلة ما توسعش وما سرحش بخيالي. لما؟ لأن ممكن التوسع بغير إحكام تطلع منك ألفاظ غلط الناس يفهموا منك غلط. ولا يتجاوز العبد ما قرره رسول صلى الله عليه وسلم وآمنت وسلمت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وصار عليه سادات الأمة وأئمتها. كم يبقى في الوقت يا محمد؟ خلاص أنا مالي أتكلم. ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه ذم التأويل أن رجلا من فقهاء المدينة قال إن الله تبارك وتعالى علم علما فعلمه العباد وعلم علما لم يعلمه العباد فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا والقدر منه. ده ينحفظ وهنضيف عليه شوي تاني. إن الله تبارك وتعالى علم علما فعلمه العباد يعني فيه بعض علم من علم ربنا عز وجل علمه لنا واخد بالك. وعلم علما لم يعلمه العباد في أشياء معينة الله عز وجل أخفاها عنه واخد بالك. فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا والقدر منه. يبقى ربنا عز وجل يعلم مقادير كل شيء صح، ولكن أخفاه. طب انا عاوز اعرف، ما انت كده مش تفلح يا عم. سيبني بس انا كده ايه، هعمل شويه بحوث واجيب لك ادله شرعيه كونيه قدريه عرفيه استحاليه ان انت من اهل النار. اقول لك خبط زي ما انت عارف، والله لن تزداد به الا حسره وندامه وخبالا ووبال. لما؟ لان هذا علم اخفاه ربنا عنك، يستحيل ان تصل اليه. اكتب في الهامش بقى: وتنقسم العلوم باعتبار علمنا بها او امكانيه العلم بها الى ثلاثه اقسام. علم علمنا ربنا اياه، وهو علم الحلال والحرام وعلوم الشريعه على وجه ده علم ربنا علمنا إياه. ومعنى كلمة علم ربنا علمنا إياه أي عن طريق الوحي قرآنا وسنة. فما علمنا أن لله كرسي وعرش إلا لما جاء الخبر بذلك، علم علمنا ربنا إياه. النوع الثاني: علم أخفاه عنا ربنا ولا سبيل لمعرفته. علم أخفاه عنا ربنا ولا سبيل لمعرفته، فمن بحث فيه فهو أضل من حمار أهله. فمن بحث فيه فهو أضل من حمار أهله. اكتب حمار أو معزة أنت عاوز تمشي عشان ما تضيعش وقتين، واخد بالك؟ كعلم الساعة وما سطر في اللوح المحفوظ. يبقى ده علم ربنا يا اخوانا اخفاه عنا، ومش كده وبس، ولا سبيل لمعرفته. خلاص ما تدورش بقى، تدويرك ده سفه. النوع الثالث: علم اخفاه ربنا عنا وفتح الطريق للوصول اليه. وفتح الطريق للوصول اليه، اللي هو بقى الحفريات وعلم التجارب والاشياء دي، واخد بالك؟ فتح السبيل، قال لك قل سيروا في الارض وفكر فيه. ما يا اخوانا اكتب تحتها برضه بالاضافه: قال جعفر الصادق عليه رحمه الله: ان الله تبارك وتعالى اراد منا اشياء وأراد بنا أشياء. فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا. مظبوط كده؟ واضح؟ فما أراده بنا أخفاه عنا. أراده بنا فريق في الجنة وفريق في النار، حد يعرفها؟ تاني قال جعفر الصادق: إن الله تبارك وتعالى أراد منا أشياء وأراد بنا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا، فما بالنا ننشغل بما أخفاه عما بينه. فما بالنا ننشغل بما أخفاه عما بينه. طبعا ده قلة عقل، واحد يقعد يفكر يقول لك أنا في الجنة ولا في النار، فأنت إيه دخلك؟ ده استحيل تصل لك، ولكن انشغل بما بينه لك. نعيد الكلام: ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه ذم التأويل أن رجلا من فقهاء المدينة قال: إن الله تبارك وتعالى علم علما فعلمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا، والقدر منه. والقدر منه، هيا الضمير عايد عليه. أحسنتم، على العلم الذي لم يعلمه. اكتب كده، افتح القوس واكتب هاء الضمير في منه عائدة على العلم الذي لم يعلمه الله العباد. اكتبها احسن، واحد يقول لك لا اصلا فاهمها، لا ممكن بكره تنقلب معاك. ان شاء الله ضربتش كتبها يا رشاد. هاء الضمير في منه عائدة إلى العلم الذي لم يعلمه الله العباد. يقول: فهذا بيان لمعنى أنه سر من أسرار الله تعالى تبارك وتعالى. قوله أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، مراده بالرجل هنا العبد عموما، وذكره هنا من باب التغليب، وإلا فيدخل في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر الرجال والنساء والأحرار والعبيد وكل من استحق هذا الوصف من أمة الإجابة. اكتب في الهامش: أمة الإجابة، كل من انتسب إلى شريعة الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. كل من كله ايه وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كان مكفرة. أما أمة الدعوة، كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث عند الإمام أحمد في المسند وهو ثابت أي صحيح: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.